المصادر مصادر التخريج، وإنما هي خطأ من النساخ لهذا الكتاب، والصواب قرب غيره. وغيره اسم جمع، اسم جمع غير، جمع والمعنى تغييره، قرب غيره أي قرب تغييره. غير جمع غيرة، والمراد التغيير، يعني مع أن تغيير الحال قريب. عجب ربكم أو ربنا من قنوط عباده، من قنوط عباده، والقنوط شدة اليأس، القنوط شدة اليأس، عندما ييأس الإنسان ويشتد يأسه يقال قانط. والقنوط كبيرة وذنب عظيم، ولا يجوز أن يقنط المسلم من رحمة ربه، لا يجوز أن يقنط من رحمة ربه، بل الواجب أن يعظم رجاؤه بالله، وأن يعظم حسن ظنه بالله، أن يجيب دعاءه، أن يحقق رجاءه، أن يعطيه سؤله، أن يزيل عنه شدته، أن يفرج عنه كربه، أن يغيثه في لهفته، أن ييسر حاجته، يكون حسن الظن بالله، عظيم الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. فالقنوط لا يجوز، القنوط محرم، القنوط محرم. لكن الإنسان لضعفه وضعف إيمانه قد في بعض المقامات يستولي عليه قنوط، ويكون الفرج قريب، يكون الفرج قريب وعلى الباب كما يقال، وقد استولى عليه قنوط ويأس. فيقول عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قنوط عباده وقرب غيره، وقرب غيره، يعني مع أن تغييره للحال قريب. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب، الواو هنا بمعنى مع، يعني مع قرب غيره، مع قرب غيره، مع قرب تغييره للحال، مع قرب تغييره للحال. ويمر بالإنسان شدائد عظيمة وكروبات، ويستولي عليه يأس، ثم يأتيه فرج ما خطر منه على بال، ويأتيه تيسير ما دار عنده بخيال. وهذا يمر كثير على الإنسان، فالواجب على العبد أن لا يقنط وأن لا ييأس، بل يكون دائما حسن الظن بالله، دائما ينتظر الفرج، دائما ينتظر التيسير، دائما يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث: أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بالله خيرا ليكن راجيا طامعا. ثم الفرج والتيسير من مقتضى الربوبية، مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى، فهو رب العباد، هو الذي يربيهم بنعمه، هو الذي يولي النعم، وهو الذي يسدي المنن، وهو الذي يتفضل بالعطايا، وهو الذي يفرج الكروبات، هذه ربوبيته سبحانه. أما يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، فهذا مقتضى ربوبية الله سبحانه وتعالى، وتدبيره لأمر العباد. كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يفرج كربا، يشفي مريضا، يقضي دينا، ينفس هما، يزيل شدة، لله جل شأنه الأمر من قبل ومن بعد. وعطاؤه كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا يتعاظمه سبحانه وتعالى شيء، لا يتعاظمه حاجة أن يعطيها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مكره له، قال فليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له، لا يتعظمه شيء سبحانه، لا يتعظمه شيء. قد يكون أمر الإنسان يحتاجه فيتعاظم الإنسان، لكن ليس على الله عظيم، كل شيء عليه هين سبحانه وتعالى. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، فليس على الله شيء عظيم سبحانه وتعالى. ولهذا لا ينبغي ولا يجوز المسلم أن ييأس أو أن يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث فيه دواء للقنوط ومعالجة للقنوط، وجاء هذا الحديث دواء ومعالجة للقنوط، وأن الواجب على الإنسان أن يستشعر هذا المعنى العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وساقه معالجة ودواء للقنوط. لماذا تقنط ولماذا تيأس؟ وتأمل في هذا الحديث تأملا ينفعك الله سبحانه وتعالى به مهما كانت الشدة التي عند الإنسان، مهما كانت الشدة التي عند الإنسان، فإن فرج الله قريب. وإذا اشتدت الأمور فرجت، ولهذا يقال اشتدي تنفرجي، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال عبد الله بن مسعود أخذا من هذه الآية كما روى أهل التفسير، قال لو دخلت الشدة في جحر، لو دخلت الشدة في جحر لدخل عليها اليسر ليستخرجها، لدخل عليها اليسر ليستخرجها. يعني لو دخلت في جحر أو في مكان ضيق والجحر مغلق، وهذا مثال عجيب، الجحر مغلق، فقد يدخل إنسان في نفق في أمر يراه مغلقا، ما ثمة مخرج. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أين المخرج؟ البحر أمامنا والعدو خلفنا، أين المخرج؟ هذه شدة، البحر أمامهم والعدو خلفهم، قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وجاءت هداية الله وتيسيره في الحال، أمره الله أن يضرب البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، الماء السيال وقف وقوف الجبال، والأرض أصبحت أرضا يبس ليس فيها زلق ولا وحل، ومضى عليه الصلاة والسلام في هذا الطريق. فقد يدخل إنسان في طرق في أمور في أحوال يرى الطريق مغلق، وبعض الناس في مثل هذا المقام يستولي عليه اليأس تماما ويسيطر عليه ويقول ما ثمة طريق، أغلقت الأبواب ما ثمة طريق، وفرج الله له قريب، فرج الله قريب سبحانه وتعالى. من قنوط عباده وقرب غيره، وانظر في كلمة قرب، قف عندها، هذا فيه دواء، قرب غيره، وهذه تحرك في القلب الرجاء والطمع وحسن الالتجاء والدعاء والأخذ بالأسباب، أسباب التيسير والتوفيق. يقول ابن مسعود في كلامه السابق، يقول لو دخل العسر في جحر لدخل اليسر ليستخرجه، ثم تلا قول الله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وفي الآية ذكر يسرين وعسر واحد، الآية ذكر فيها يسرين وعسر واحد، ولهذا قال ابن مسعود لا عسر مع يسرين، أخذ من الآية لا عسر مع يسرين. الآية ذكر فيها عسر واحد وذكر فيها يسرين. قال فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. العسر في المرتين معرف بأل، العسر في الموضعين معرف بأل، وهذا إشارة إلى أنه عسر واحد، إشارة إلى أنه عسر واحد. فالعسر الأول هو عين العسر الثاني. العسر الأول المذكور في قوله فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، هو عين العسر الثاني، لكن اليسر جاء منكرا، قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فتعدد اليسر وتوحد العسر. العسر واحد وذكر معه يسرين، ولهذا لا عسر مع يسرين، لا عسر مع يسرين. ولهذا الآية تعتبر بشارة لأصحاب الشدات والكروبات، الآية بشارة عظيمة لمن أصابه شدة، أصابه كرب، استولى عليه قنوط، استولى عليه يأس، الآية بشارة عظيمة له. اقرأ الآية وداوي نفسك بها، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فعسر واحد محفوف بيسرين، إذن لا عسر، إذن لا عسر، بل فرج وتيسير، والفرج قريب واليسر قريب. فهكذا ينبغي أن يكون المسلم، هكذا ينبغي أن يكون المسلم، يكون متفائل، يكون مستبشرا، يكون راجيا، يكون طامعا، يكون مؤملا، وأيضا يكون راضيا وحامدا وشاكرا لله سبحانه وتعالى. ولا يقضي الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرا، لا يقضي قضاء إلا كان خيرا لعبده المؤمن. فالشاهد أن هذا الحديث فيه مداوات للقنوط، وفيه بشارة وتسلية، وفيه فتح لباب الرجاء والأمل والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وحسن الالتجاء إليه والطلب منه سبحانه وتعالى. قال عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني أن تغييره لحالهم قريب، وهذا شامل لكل شدة، ومن ذلكم الشدة التي تكون في جذب الديار وتأخر الأمطار وجفاف الأرض وجفاف الزروع واشتداد الحال. في مثل هذه الحال يصاب بعض الناس بقنوط، وأحيانا يصلون الاستسقاء مرة ومرتين وثلاث، ثم بعضهم يستولي عليه القنوط. لو صليت الاستسقاء مرات لا تقنط، لا تقنط، أنت بصلاتك ودعائك وعبوديتك لله سبحانه وتعالى ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى وترجو فضل الله، وأمل بالله خيرا، وانظر إلى نفسك وتقصيرك وقصورك في الدعاء، في الاستغفار، في بذل الأسباب، تفقد نفسك وجاهد نفسك على قوة الالتجاء وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا حصل أن صلى الناس الاستسقاء ولم يتحقق الأمر تعاد وتصلى مرة وثانية، ويرجى في كل مرة يرجو الإنسان، لكن لا يقنط ولا ييأس من رحمة الله وفضله ومنه سبحانه وتعالى. لا يستولي عليه القنوط ولا يستولي عليه اليأس، بل لا يزال راجيا فيما عند الله سبحانه وتعالى. قال عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين، ينظر إليكم أزلين. الأزل الأزل بسكون الزاي الشدة، الأزل بسكون الزال الزاي الشدة، والأزل الأزل هو الذي أصابته الشدة، الأزل هو الذي أصابته الشدة وأصابه الكرب، يقال فلان أزل، يعني في شدة في كرب، على وزن كتف، أزل على وزن كتف أي أصابه شدة، أصابه أزل أي شدة، أزلين أي في شدة، ينظر إليكم أزلين أي في شدة. تكون مثلا الديار فيها قحط وجدب والزروع فيها جفاف، والضروع ضروع بهيمة الأنعام في جفاف بسبب الشدة، أزلين أزلين يعني في في في كرب وفي شدة. قنطين، ينظر إليكم أزلين قنطين، أزلين قنطين هذه حال، هذا بيان للحال، حال من ينظر الله سبحانه وتعالى إليهم، ينظر إليهم وهم على هذه الحال، أزلين يعني في شدة عظيمة، في كرب عظيم. قنطين أي أصابهم القنوط، أصابهم القنوط، والقنوط شدة اليأس، أصابهم القنوط، القنوط شدة اليأس، استولى عليهم القنوط، اشتد الأمر واشتد الكرب عليهم فاستولى عليهم قنوط. أزلين قنطين، فيظل يضحك سبحانه وتعالى، يعلم أن فرجه قريب، فيظل يضحك، يعلم أن فرجه قريب فيظل يضحك. بدأ الحديث بقوله عجب، عجب ربنا، والعجب ليس مبنيا عن الجهل بالأمور، لأن انظر في تمام الحديث قال يعلم أن فرجكم قريب، ولهذا يسيء الفهم من يعطل الصفة عندما يقول يلزم من إثبات العجب الجهل بالعواقب والجهل بالأمور، والحديث تمامه فيه رد على هذا اللازم الذي ليس بلازم في حق صفات ربنا الذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. وهذا يبين لكم، هذا الحديث يبين لكم يعني سوء حال من ينفي الصفات بإيراد لوازم ليست لازمة في صفات الله، قد تلزم في صفة المخلوق لكن لا يلزم في صفات الله. ولهذا في تمام الحديث قال يعلم أن فرجكم قريب، يعلم أن فرجكم قريب. إذن هذا العجب ليس سببه عدم العلم بالعواقب، فالله أحاط علما بكل شيء، أحاط علما بكل شيء، لكن العجب باعتبار حال الناس، العجب باعتبار حال الناس، استولى عليهم القنوط، استولى عليهم القنوط وهم ليس بينهم وبين الفرج إلا شيء يسير جدا، خطوات يسيرة والفرج العظيم أمامهم، الفرج العظيم أمامهم، التيسير الكبير أمامهم. فقال فيظل يضحك، فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم قريب، يعني أن تيسير الأمر قريب، مثل ما مر في أول حديث قال وقربي غيره، يعني تغيير الأحوال. فأثبت عليه الصلاة والسلام الضحك في الحديث صفة لله، قال فيظل يضحك، وأثبت العجب صفة لله سبحانه وتعالى. راوي الحديث أبو رزين لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك قال أو يضحك ربنا، أو يضحك ربنا، قال نعم، قال لا عدمنا الخير من رب يضحك. فانظر الفرق بين أهل الإيمان وأهل الكلام الباطل. أهل الإيمان لما ترد عليهم الأحاديث يسلمون ويؤمنون ويستبشرون، ويستبشرون لا عدمنا الخير من رب يضحك، هذا يقوله هذا الصحابي آمن بهذه الصفة وأثبتها كما أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام ورجى خيرا، قال لا عدمنا الخير من رب يضحك، لا عدمنا الخير من رب يضحك. وانظر الفرق بين حال هؤلاء وحال المتأثرين بالطرائق الباطلة، المتأثرين بالطرائق الباطلة إذا جاء هذا الحديث يضحك ربنا يقف، يقول لا، الضحك يلزم منه كذا ويلزم منه كذا، ولو أثبتنا الضحك للزم كذا، ثم النتيجة ينفي الضحك وينفي العجب وينفي الفرح وينفي جميع الصفات التي أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام. أبو رزين لما قال أو يضحك ربنا، أو يضحك ربنا، قال نعم، أو يضحك ربنا، قال نعم عليه الصلاة والسلام. ما قال أبو رزين رضي الله عنه طيب يلزم من كذا، وحاشاهم أن يقولوا ذلك لأنهم أهل إيمان وتسليم، حاشاهم أن يقولوا ذلك. لكن هذه الإيرادات إنما جاءت بعد خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لما جاءت الأهواء وجاءت الآراء بدأت الاعتراضات والانتقادات على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا ترى إطلاقا في كلام الصحابة وكلام التابعين لهم بإحسان، لا ترى إطلاقا في كلامهم اعتراض يلزم من إثبات كذا لله أن يكون كذا، هذا لا يوجد إطلاقا، لأن الذي حدثهم بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، إن ولا وحي يوحى، وهو أعلم بالله وأغير وأنصح وأفصح وأحرص صلوات الله وسلامه عليه، وقال ذلك، فالصحابة يعلمون ذلك كله، ولهذا تلقوه بالقبول والتسليم، ولم ينقل عن واحد منهم إطلاقا أنه قال يلزم كذا. لكن هذه اللوازم جاءت فيما بعد وبنوا على القول بها إنكار صفات الباري سبحانه وتعالى. أما أبو رزين ومثله بقية الصحابة آمنوا بالصفة واستبشروا وأملوا خيرا، قالوا قال لا لا عدمنا الخير من ربنا يضحك، يعني لن نفقد، لن نفقد، عدم الشيء فقده، عدم الشيء فقده، لن نعدم الخير إلا أين نفقد خيرا من ربنا يضحك. وهذا يدل على أنه آمن بالصفة وأثبتها وعلمها وأقر بها، وبناء على ذلك قال لا عدمنا الخير من رب يضحك. هذه جادة الصحابة التي يجب أن يكون عليها المسلم. وقد قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان. فالواجب أن تكون طريقة المسلم هي طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أيها الإخوة الكرام، من لطيف الموافقات وعظيم التوفيق أن هذا الحديث أخذناه هذا اليوم الذي صلينا في صبيحته صلاة الاستسقاء، صلينا في صبيحته صلاة الاستسقاء بتوجيه من ولي أمرنا أيده الله وحفظه وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، واجتمعنا لهذه الصلاة العظيمة المباركة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده ودعاهم إليها وإلى القيام بها. وهذه الصلاة صلاة عظيمة جدا، وهي من جمال هذا الدين وعظمته، وفيها دعوة للمسلم في مثل هذه الشدة أن يلجأ إلى الله وأن يفزع إلى هذه الصلاة، وأن يلجأ إلى الله بالاستغفار والدعاء وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى مؤملا بالله سبحانه وتعالى، راجيا فضله وعطاءه ونواله سبحانه وتعالى. فبهذه المناسبة الكبيرة العظيمة ودراسة هذا الحديث ينبغي أن يقوى في قلبنا الرجاء، ينبغي أن يقوى في قلبنا الرجاء والطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى والتيسير. وأيضا أن نستحضر، وهذا أمر أنبه عليه، أن نستحضر حال إخواننا الذين يعيشون مع المواشي ويعاينون شدة ربما لا يعاينها من كان في الحاضرة، وأصحاب الزروع. وينبغي على المسلم أن يستشعر ذلك، لأن الآن الإنسان الذي في الحاضرة، وخاصة مع تيسير الآن المياه واستخراجها بالوسائل من الأرض وتوفرها في البيوت، ربما بعض الناس لا يستشعر الحاجة، وتمر أحيانا في البوادي وأصحاب الزروع شدات عظيمة جدا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وإخوانه في المدن بعضهم لا يستشعر ذلك. والمؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، والناس للناس. فينبغي على المسلم أن يحسن إقباله على الله، وأن يحسن التجاءه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يقبل على الله بصدق ودعاء واستغفار والتجاء إلى الله سبحانه، راجيا طامعا فيما عند الله جل وعلا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا. اللهم اغفر ذنوبنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا، نافعا غير ضار. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم سقي رحمة لا سقي عذاب، ولا هدم ولا غرق. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أغثنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا مغيث المستغيثين، يا من بيده تفريج الكروبات وإزالة الشدات، يا ربنا يا سيدنا يا مولانا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم أغثنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد الإخوة جزاه الله خير أحضر فائدة تتعلق بصلاة التوبة، وصلتك؟ اقرأها علينا كاملة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول: ورد عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول: إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله به ما شاء أن ينفعني به، وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته، فإذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حلف لي صدقته، وإن حدثني وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر،